للوقاية من ضربة الشمس، ادهن الكريم المضاد للشمس نصف ساعة قبل التعرض للشمس. أعد وكرر الدهان مرة أخرى بعد الاستحمام. استخدم نظارة شمس لحماية العين. البس القبعة أو ارتدي غطاء للرأس أو استخدم المظلة عند السير في الشمس. اشرب كثيرا من السوائل وخاصة الماء البارد أثناء تعرضك للشمس.